أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا 19 من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد ابن أحمد الأهدل رحمه الله تعالى. قال الناظم رحمه الله: لم ينحصر أكثر وقت الطهر، أما أقله فنصف شهر. قال الشارح رحمه الله: قوله لم ينحصر أكثر وقت الطهر أي فلا حد لأكثره، فقد تطهر المرأة سنة وسنتين وأكثر، وقد لا تحيض في عمرها إلا مرة. لما انتهى من الكلام على الحيض والنفاس والاستحاضة، وهذا كله في جانب ما يصيب المرأة من الدماء، انتقل لبيان الوضع الآخر، أيام الطهر التي يمكن أن تكون عليها المرأة، فيقول هذا لا حد لأكثره، الطهر لا حد لأكثره. نعم، في الشهر الواحد أقل ما تحيض المرأة يوم وليلة، وأكثر ما تطهر 29، هذا بالنسبة لشهر، لكن يمكن أن يأتي على المرأة شهر لا تحيض فيه، فبقى شهرين. قد تطهر المرأة سنة، قد تطهر سنتين، قد لا تحيض في عمرها إلا مرة واحدة. فإذا مسألة الطهر غايتها أقصاها ليس لها حد، طالما أنه لم ينزل على المرأة دم فهي طاهرة. لم ينحصر أكثر وقت الطهر، أما أقله فنصف شهر. قوله أما أقله أي بين الحيضتين، فنصف شهر أي كامل، وذلك 15 يوما بلياليها. ما بين الحيضة والحيضة أقل شيء 15 يوما. لماذا؟ لأن أكثر الحيض 15 يوما، أكثر الحيض 15 يوما، إذن فأقل الطهر 15 يوما. تمام، لأنها مسألة عكسية، يكون الحيض والطهر في شهر واحد، شهر مثلا 30 يوما. طيب، يبقى إذا كان أكثر الحيض 15 يبقى أقل الطهر 15. نعم. قال أما أقله، أما الطهر بين الحيض والنفاس فقد ينقص عن ذلك. يعني امرأة نفست وانتهى نفاسها ثم بقيت أياما طاهرة ثم يأتيها الحيض، وعادة يأتي الحيض بعد النفاس بأيام، ما قدر هذه الأيام؟ يقول أما الطهر بين الحيض والنفاس فقد ينقص عن ذلك، يعني يمكن أن يكون 15 يوما ويمكن أن يكون أقل من ذلك، وهذا إيه سبق وقلناه. قال رأت النقاء بعدها، بعد النفاس، 15 يوما أو أقل على المعتمد. صحيح. قال فقد ينقص عن ذلك، فلو رأت النفاس 60 ثم طهرت يوما مثلا ثم رأت دما كان حيضا كما مر قريبا. وعندنا قول آخر في المذهب أنه لا بد من 15 يوما بين النفاس وبين الحيض كما بين الحيض وبين الحيض، لكن المعتمد أنه حتى ولو كان أقل من ذلك، حتى ولو كان أقل، ولو يوما واحدا، ولو يوما واحدا. ثم قال الناظم رحمه الله: ثم أقل الحمل 6 أشهر وأربع الأعوام أقصى الأكثر. ثم أقل الحمل، انتقل إلى مسألة جديدة وهي مسألة الحمل، ما أقله، ما أكثره، ما غالبه، ويتكلم عن الإيه؟ الحمل، يتكلم عن الدم، يتكلم عن الطهر، يتكلم الآن عن الحمل. قوله ثم أقل الحمل أي أقل مدته من إمكان اجتماع الواطئ والموطوءة، إذا اجتمع الرجل والمرأة وحصل الوطء ها بعدها بكم ننتظر الايه، ننتظر الحملة الجنينة؟ قال 6 أشهر. قوله 6 أشهر أي 6 أشهر، أي ولحظتان، لحظة للوطء ولحظة للوضع. يريد أن يقول 6 أشهر خالصة، 6 أشهر كاملة. قال فلو ولدته 6 أشهر ولحظتين لحق الواطئ، يعني ينسب إلى ذلك الواطئ. وإن ولدته 6 أشهر فقط دون لحظتين لم يلحقه، فحذف الناظم اللحظتين اتكالا على ما هو معلوم من غير النظم. إذن فهو الآن يتكلم عن أقل مدة يمكن أن يكون الحمل فيها صحيحا، ينسب إلى إيه؟ إلى صاحبه. وأربع الأعوام أقصى الأكثر، قوله وأربع الأعوام أقصى الأكثر أي تنتهي أكثر مدة الحمل إلى 4 أعوام أي 4 سنين، فإن ولدته بعدها لم ينسب للواطئ. هذا هو أقل الحمل، وهذا إيه؟ هذا أكثره، أقله 6 أشهر ولحظتان، وأكثره أكثره 4 أعوام. قال الناظم رحمه الله وثلث عام غاية التصور وغالب الكامل 9 أشهر. قوله وثلث عام أي 120 يوما، وذلك 4 أشهر. غاية التصور، قوله غاية التصور أي نهاية ما يتصور الجنين فيها. فإذا ولدت المرأة بعدها سقط ندب تسميته، لماذا؟ لأنه صور، أصبح جنينا ومصورا، مر ب4 أشهر. فإذا ولد في هذه الحالة ندب تسميته، لأنه يبعث يوم القيامة. لماذا؟ لأنه نفخ فيه الروح، صور ونفخ فيه الروح. وقبلها لا يسمى، إذا ولدت المرأة سقطا وحسبنا له 3 أشهر، 3 أشهر وشيئا، لكن لم يصل إلى 4 أشهر، يبقى لا يسمى، لا يسمى، لأنه أشبه شيء بالجماد، أشبه شيء بالجماد. نعم. وغالب الكامل 9 أشهر، قوله وغالب الكامل أي غالب مدة لحمل الولد الكامل 9 أشهر، ودليل ذلك الاستقراء أي التتبع، ودليل ذلك الاستقراء أي التتبع. وكذلك المسائل التي مرت معنا كلها دليلها الاستقراء. ثم قال الناظم رحمه الله بالحدث الصلاة مع تطوف حرم وللبالغ حمل المصحف ومسه ومع ذي الأربعة للجنب للجنب اقتراء بعض آياتي. قوله بالحدث وهو أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع صحة نحو الصلاة حيث لا مرخص من نحو تراب التيمم. فهو يريد الآن أن يعرفنا الحدث، طبعا هذا متأخر جدا، مر معنا الحدث أكثر من مرة. نعم. لكن يقول أمر اعتباري يقوم بالأعضاء، يعني ليس أمرا حسيا، وإنما هو أمر حكمي تقديري معتبر. يقوم بالأعضاء، يقوم بالأعضاء، وهذه إشارة إلى أن الحدث يتجاوز مكانه، يتجاوز مكانه. يعني عندنا النجس له موضع، تستطيع أن تضع يدك على عين النجاسة تقول هنا النجاسة، ويجب عليك أن تطهر ذلك الموضع فقط الذي أصابته النجاسة. لكن في الحدث يقوم بالأعضاء، لا يقوم بالموضع الذي حصل فيه الحدث. فلو مثلا بال الإنسان لا يجب على الإنسان أن يغسل رأس ذكره فقط لأنه موضع البول، تمام، وإنما يجب عليه أن يغسل الأعضاء الأربعة، الوجه والرأس، يمسحها، واليدين والقدمين، يغسلهما، صحيح؟ نعم. فهو يقوم بالأعضاء، يمنع صحة نحو الصلاة، يمنع صحة الصلاة لو صلى الإنسان وهو محدث لم يتوضأ فلا تصح صلاته، كذلك نحو الصلاة من مس المصحف والطواف، كل هذه الأشياء لا تصح. هذا إن كنا نتكلم عن الحدث الأصغر، فإن كنا نتحدث عن الحدث الأكبر فإن ذلك الشيء الذي يخرج من الإنسان أو لا يخرج منه شيء لكنه جامع، يعني إما المني وإما الجماع والأسباب الماضية أو النفاس أو الحيض، يوجب الطهارة للأعضاء كلها، يعني للبدن كله. نعم. يمنع صحة نحو الصلاة حيث لا مرخصة، حيث لا مرخصة، يعني العزيمة أنه لا بد من الغسل أو لا بد من الوضوء، وهناك رخص من الشرع باستعمال التراب أو بالصلاة دون استعمال تراب ولا ماء في أحوال. نعم. بالحدث الصلاة، وقوله الصلاة بالنصب مفعول مقدم لقوله حرم، بالحدث الصلاة مع تطوف حرم، يبقى إذن كلمة حرم فعل أمر والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، الصلاة مفعول به مقدم، تمام، حرم أي حرم بالحدث الصلاة فرضا أو نفلا، حرم بالحدث الصلاة فرضا أو نفلا، إذن من قام به الحدث تحرم عليه الصلاة جميعها سواء في ذلك الفرائض أو النوافل، وكذا صلاة الجنازة لأنها صلاة، الفرائض والنوافل، الفرائض على أي شكل كانت أو النفل على أي صورة كان، الفرض ولو كان فرض عين، وكذا صلاة جنازة فرض إيه؟ فرض كفاية، وخطبة الجمعة لأنها تقوم مقام ركعتين في قول، وسجدة التلاوة والشكر، سجدة التلاوة والشكر لأنهما صلاة يدخلان في الصلاة. إذن كلمة الصلاة اسم محلى بالألف واللام يعم كل صلاة، صلاة فرض أو صلاة نفل على أي صورة كانت. يبقى إذن المحدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر لا تصح منه الصلاة. قال حرم، قوله حرم أي احكم بتحريم ما ذكر على المحدث البالغ وغيره، البالغ وغيره، البالغ وغير البالغ، فتعمد نحو الصلاة مع الحدث كبيرة. يريد أن يقول هنا تفسير كلمة حرم أنها ليست إثما عادية وإنما يصل إلى حد الكبيرة، فهو كبيرة من الكبائر، لكن هذا عند العمد، عند العمد، أما إن فعله الإنسان ساهيا أو ناسيا فلا شيء في ذلك. قال وللبالغ حمل المصحف، قوله وللبالغ حمل المصحف بتثليث الميم، يعني يقال فيها مصحف ومصحف ومصحف، أي وحرم للبالغ أي عليه ولو كان كافرا حمل المصحف. يبقى إذن العموم هنا في كلمة البالغ، العموم هنا في كلمة البالغ، والبلوغ قيد، يبقى إذن من دون البالغ لا يحرم عليه، والبالغ سواء كان مسلما أو كافرا يحرم عليه. يبقى في هذه اللفظة كلمة البالغ قيد بالوصف لمن كان بالغا فيخرج به من كان غير بالغ، من هو دون البلوغ لا يحرم عليه وسيأتي، تمام. طيب أما البالغ فهذه فيها عموم، كل بالغ، البالغ كل بالغ مسلم أو كافر. حمل المصحف، يحرم عليه أن يحمل المصحف، ومسه، ويحرم عليه كذلك أن يمس المصحف. قال ولو من وراء حائل، حتى ولو كان ذلك بحائل وبغير أعضاء الوضوء، ولو من وراء حائل للمحدث حدثا أصغر أو المحدث حدثا أكبر، وكذلك المحدث حدثا أصغر لا يمسه بغير أعضاء الوضوء. أن ربما يقول الحدث يقوم بأعضاء الوضوء فقط وهو هكذا، لكن بغير أعضاء الوضوء لا يمسه، تمام؟ فمثلا يريد أن يمسه مثلا بكتفه، يريد أن يمسه مثلا بركبته، يريد أن يمسه مثلا بعضده، وهذه كلها خارج أعضاء الوضوء، يقال له لا، ولو بغير أعضاء الوضوء. قال فخرج بالبالغ الصبي المميز ولو جنب فلا يمنع، الصبي المميز ولو جنب فلا يمنع. وإطلاق الشيخ هنا معناه أنه سواء كان ذلك للدراسة أو لغير الدراسة، غير البالغ يجوز له أن يمس المصحف ولو كان جنبا. وسأت كان جنبا هذه وهو صبي دون البلوغ، تتصور مثلا في امرأة وطئت وهي صغيرة دون البلوغ وكانت تطيق ذلك، تمام؟ فهذه لا يحرم عليها وهي جنب أن تمس المصحف أو أن تحمله. لماذا؟ ها لماذا؟ لأن الحرمة تكليف، وغير البالغ ليس عليه تكليف، ليس عليه تكليف. نعم. بالحدث الصلاة مع تطوف حرم، يبقى إذن التطوف مثله مثل الصلاة، التطوف مثله مثل إيه؟ الصلاة. لماذا؟ لأنه صلاة. قال مع تطوف أي طواف، ولو نفل لأنه يعني الطواف صلاة، فإذا يحرم على المحدث حدثا أصغر أو أكبر الصلاة والطواف وحمل المصحف ومسه، إما أن تعدها ثلاثة أو تعدها أربعة، تجعل حمل المصحف ومسه شيئا واحدا، أو تجعلها أربعة، الصلاة والطواف وحمل المصحف، والرابع مس المصحف. قال ومع ذي الأربعة للجنب اقتراء بعض آية، قوله ومع ومع ذي الأربعة أي وحرم مع ذي الأربعة المذكورة، ذي اسم إشارة المؤنث مثل هذه، ومع هذه الأربعة المذكورة التي هي الصلاة والطواف وحمل المصحف ومس، للجنب، قوله للجنب أي عليه، حرم عليه اقتراء بعض آيتي، وقوله اقتراء أي قراءة بلسانه بحيث يسمع نفسه. يبقى متى تسمى القراءة قراءة؟ إن كانت باللسان ليس بأن يجري على قلبه أو على خاطره، قراءة بلسانه، ويشترط في هذه القراءة باللسان بحيث يسمع نفسه، يعني القراءة تصل إلى أذنه، فإن أجرى القرآن على قلبه لم يحرم، وكذا إن حرك به لسانه من دون أن يسمع نفسه وهو غير أخرس، كذلك هذا إيه؟ هذا لا يحرم. طب لماذا؟ لماذا؟ لأنه لا تسمى هذه قراءة، والمحرم هو القراءة. بعض آيتي، قوله بعض آيتي أي من القرآن، كبسم الله، بسم الله، وكذا يحرم النطق بحرف من القرآن بقصد الإتيان بما بعده. إذن لا يقرأ آية ولا يقرأ حرفا وهو يقصد أن يأتي بالذي بعده، لأن الشروع في الحرام حرام. ومع ذي الأربعة للجنب اقتراء بعض آية قصدا، ولبث مسجد لمسلمي، وبالمحيض والنفاس حرمي. الست ما اعتمدت عن برؤيتي واللمس بين سرة وركبتي. وقوله قصدا معناه أنه إنما يحرم على الجنب قراءة شيء من القرآن ولو بعض آية إذا كان يقصد القراءة، إذا كان يقصد القراءة أو إذا كان بقصد القراءة، سواء أقصدها وحدها أم مع غيرها. أما إذا لم يقصد القراءة كأن أتى بالبسملة لنحو الأكل، أو قرأ آية الكرسي قبل النوم للتحصن من شر الشيطان، أو أطلق، فلا يحرم ذلك. إذن فهي ثلاث حالات. الحالة الأولى قصد القراءة، أو قصد القراءة وشيئا آخر، هذا حرام، هذا إيه؟ حرام. طيب إن قصد شيئا آخر غير القراءة، كأن قصد بكلمة بسم الله أن يسمي للتبرك في الأكل أو اللبس، وقصد بقراءة آية الكرسي الأذكار قبل النوم، أو أطلق لم يقصد شيئا، لم يقصد شيئا، في هذه الحالة في هذه الحالة لا يحرم عليه. فقصد القراءة وحدها أو مع غيرها حرام، وما سوى ذلك من قصد شيء غير القراءة أو الإطلاق بعدم قصد شيء أصلا، فإيه؟ فهذا لا شيء فيه، لا يحرم ذلك. إذن فهي أربع حالات ليست ثلاث: قصد القراءة وحدها حرام، قصد القراءة وغيرها حرام، قصد غير القراءة ليس بحرام، لم يقصد شيئا أطلق القصد ليس بحرام. ولبث مسجد لمسلم، قوله ولبث مسجد أي فيه، فيحرم ذلك عند عدم الضرورة، أن يمكث في المسجد، أن يقيم يجلس في المسجد، فيحرم ذلك عند عدم الضرورة، أما عند وجودها فلا يحرم. جعل ذلك موقوفا على حاله، لماذا يمكث في المسجد، لماذا يقيم فيه، لماذا يقف أو يجلس، إن كان ذلك لضرورة فلا يحرم، أو لغير ضرورة فيحرم، لكن في حالة الضرورة حتى يجب عليه شيء، يجب عليه التيمم متى قدر على التيمم، لكن يجب عليه، يعني على من كان في المسجد وإن كان ذلك لضرورة، يجب عليه التيمم بغير تراب المسجد، لأن كما قلنا هذا من المحرمات في الشريعة، استعمال الشيء غير المأذون فيه، وهذا تراب المسجد موقوف للمسجد فلا يستعمل. وعرفنا أن تراب المسجد هو التراب الموقوف على المسجد، ليس التراب الذي دخل بأقدام الداخلين ولا الذي هبت به الريح فنقلته أو كذا. لمسلم، وقوله لمسلم أي عليه، بخلاف الكافر الجنب فلا يمنع منه. إذن فهذا الحكم خاص بالجنب المسلم، أما الكافر فلا يمنع منه. فخرج باللبس العبور فإنه جائز، من عبر من المسجد مر منه، جاوز من أوله إلى آخره، من باب إلى الباب المقابل مثلا، هذا لا يسمى مكث، هذا لا يسمى لبس، وإنما يسمى عبور. تمام، نعم. إذن فقد أضاف شيئين إلى الإيه؟ إلى الأربعة الماضية، فصارت المحرمات على الجنب ستة، محرمات على المحدث حدثا أصغر أربعة، تمام، وعلى المحدث حدثا أكبر ستة، تمام. الأربعة في الحدث الأصغر الصلاة والطواف وحمل المصحف ومس المصحف. المحرمات على الجنب هذه الأربعة، وأضف إليها اقتراء بعض آية قصدا ولبس في المسجد للمسلم. هذه الايه؟ هذه الستة. نعم. قال وبالمحيض والنفاس حرمي الستة مع تمتع برؤيتي واللمس بين سرة وركبتي. قوله وبالمحيض والنفاس حرم الستة أي الخصال الستة التي تحرم على الجنب، فأيضا على المرأة الحائض، المرأة النفساء، يحرم عليها هذه الأشياء الستة التي ذكرناها الآن، الأربعة التي على المحدث حدث أصغر والاثنين على المحدث حدث أكبر. قال أي الخصال الست التي تحرم على الجنب مع تمتع برؤية. قوله مع تمتع برؤية أي فيحرم رؤية ما بين سرة وركبة الحائض والنفساء بشهوة، كما هو قضية المنهاج والتحقيق وكثيرين. منهاج كتاب من كتب الإمام النووي رحمه الله، وكذلك التحقيق، المنهاج كتاب كامل، وأما التحقيق فكتاب وصل فيه النووي رحمه الله إلى كتاب الصلاة، وقف عند صلاة المسافرين ومات رحمه الله قبل أن يتم هذا الكتاب، وكثيرين يعني كما هو موجود في كثير من الكتب قبل هذين الكتابين وبعد هذين الكتابين. وهذا إلماح إلى أن المنهاج والتحقيق وسائر كتب النووي رحمه الله عمدة في مذهب الشافعي، وهي كذلك فعلا، فإن النووي رحمه الله وقبله الرافعي هما صاحب تحرير المذهب، تحرير المذهب. وإذا أطلق لفظ الشيخان كان النووي والرافعي، وما رجحاه هو المعتمد في المذهب، وما اختلف فيه وكان رأي النووي يخالف رأي الرافعي ورأي الرافعي يخالف رأي النووي فيؤخذ فيه برأي النووي رحمه الله. وهذا معناه أن يعتني طالب الفقه بهذه الكتب، كتب النووي رحمه الله، ففيها خلاصة المذهب. قال كما هو قضية المنهاج، يعني لم يصرح بهذا، وإنما هذا يفهم من كلامه في المنهاج وفي التحقيق. قال والذي في المجموع، أيضا المجموع للنووي رحمه الله، إذن المنهاج للنووي والتحقيق للنووي والمجموع للنووي. قال والذي في المجموع أن المحرم المباشرة، إذن ما ذكره في المنهاج والتحقيق فهموا منه أن المحرم الرؤية. وهنا في المجموع المحرم المباشرة أي اللمس ولو بغير شهوة، اللمس ولو بغير شهوة. إذن هناك التمتع الرؤية بشهوة، وهنا اللمس أو المباشرة بإيه؟ بشهوة. قال وعليه يعني على ما في المجموع فلا تحرم الرؤية أي النظر ولو بشهوة. قال في التحفة وهو الأوجه، قال في التحفة وهو الأوجه، يعني وهو الأرجح من الوجوه، والوجوه معناها المنقول عن الإيه؟ المنقول عن أصحاب الوجوه الذين ينظرون فيما يحتمله كلام الشافعي رحمه الله تعالى. وهو الأوجه أي فما في النظم حينئذ ضعيف. هذه من المسائل الضعيفة في النظم، وذلك طبعا أن صاحب الزبد اللي هو البارزي الذي ينظم كتابه الشيخ الرملي رحمه الله في كتاب صفوة الزبد، وهو هذا النظم كتاب متقدم، كتاب متقدم، تمام؟ نعم. فخلاف النووي معه رحمه الله يؤخذ فيه بكلام النووي، تمام. أي فما في النظم حينئذ ضعيف. نعم. ثم قال واللمس، واللمس بين سرة وركبتي. وقوله واللمس أي بلا حائل، فيحرم لما بين سرة وركبتي منهما، فخرج ما عدا ذلك، ومنه السرة والركبة. إذا لمس الكتف، إذا لمس الساق، إذا لمس السرة نفسها والركبة نفسها، لأن المحرم هو ما بين السرة والركبة، أما السرة والركبة فلا تدخل فيه، لكن يدخل بعضها، يدخل بعضها من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا يحرم مسه، يعني لا يحرم مس السرة ولا يحرم مس الركبة، إذا كان يتأكد أن مسه لها لم يحصل به مس لما يدخل في دائرة التحريم. وكذلك ما عدا ذلك، ما عدا ما بين السرة والركبة لا يدخل، لا يحرم مسه ولا التمتع به من الحائض والنفساء. إلى اغتسال أو بديل يمتنع الصوم والطلاق حتى ينقطع. قوله إلى اغتسال أو بديل، أي عن الغسل، وهو التيمم عند العجز عن الغسل، عند العجز حسا أو شرعا، كما مر معنا التفصيل في التيمم. والمعنى يستمر تحريم جميع ما مر بالجنابة والحيض والنفاس إلى الاغتسال أو التيمم إن لم يجد الماء. إذا يحرم على المرأة هذه الأشياء إلى أن تغتسل أو تفعل ما هو بديل يقوم في الشرع مقام الاغتسال. فبمجرد انقطاع الدم لا يجوز مباشرة الحائض والنفساء، بل لا يحل ذلك منهما إلا بالغسل أو بدله. يعني انقطاع الدم لا يؤثر شيئا، لا بد بعد انقطاع الدم من الايه، من الغسل او بدل الغسل وهو التيمم. الى اغتسال او بديل يمتنع الصوم. قوله يمتنع الصوم اي ويمتنع بالمحيض والنفاس الصوم، او بالحيض ويمتنع بالحيض والنفاس الصوم. لا تصوم الحائض ولا تصوم النفساء فرضا كان أو نفلا، فإن صامت معه فصومها باطل إجماعا ويجب قضاء فرضه. إذن إن صامت لا يصح، وإن أفطرت أو صامت فإنه يجب عليها قضاء ما كان فرضا. فإن صامت في رمضان، امرأة مثلا تحيض 6 أيام أو 7 أيام فلم تفطر بل صامت، أولا تأثم، ثانيا صومها غير صحيح لأن المحل غير قابل للعبادة، والأمر الثالث أنها مطالبة بقضاء هذه الأيام مرة أخرى، ويجب قضاء فرضه، فرض الصوم، بخلاف الصلاة، بخلاف الصلاة. إذن فتطالب المرأة بقضاء فرض الصوم ولا تطالب بقضاء فرض الصلاة. قال بل يحرم قضاؤها، إذن لا تطالب ولو فعلت فهو حرام، ولا تنعقد، يعني إذا فعلتها لا تنعقد، لأن ما لم يشرع لا يصح، ما لم يشرع لا يصح. والطلاق حتى ينقطع. قال فقوله يمتنع ليس عاملا على هذا التقرير في قوله إلى اغتسال، يعني إلى اغتسال أو بديل يمتنع، لا يمتنع هذه ليس لها علاقة بكلمة إلى اغتسال أو بديل، بل هو عامل في الصوم. إذن يمتنع الصوم، يمتنع هو الفعل العامل في الصوم، فالصوم هنا مرفوع بالفاعلية المستفادة من ايه، المستفادة من الفعل يمتنع. قال بل هو عامل في الصوم، وحرف العطف مقدر فيه، حرف العطف مقدر فيه، بمعنى يمتنع أي ويمتنع. ويجوز أن يكون عاملا في قوله إلى اغتسال أو بديل، يقصد يعني بكلمة حرف العطف مقدر فيه يعني ويمتنع، كما امتنعت الأشياء السابقة ويمتنع، فهو كالمعطوف على ما سبق، فهو جملة جديدة معطوفة على الجملة السابقة. ويجوز أن يكون عاملا في قوله إلى اغتسال أو بديل، ويكون قوله الصوم معطوفا على قوله مع تمتع، أي ومع الصوم والطلاق، ومع الصوم والطلاق. نعم، يعني تكون كلها معمولات لقوله حرم، حرمي الست مع تمتع ومع الصوم والطلاق. وكلمة يمتنع تبقى إلى اغتسال أو بديل يمتنع، أو تقول إلى اغتسال أو بديل وتقول يمتنع الصوم. وقوله حتى ينقطع غاية لتحريم كل من الصوم والطلاق على كل من التقديرين، يعني سواء جعلت التقدير يمتنع الصوم أو جعلت مع الصوم والطلاق معطوف على حرم. نعم، غاية لتحريم كل من الصوم والطلاق على كل من التقديرين، وإنما حرم طلاق الحائض والنفساء، لأن الله يقول فطلقوهن لعدتهن. إذن يحرم على الحائض أن تصوم، ويحرم على زوجها أن يطلقها، يعني أثناء الحيض، حتى ينقطع، لا تصوم حتى ينقطع الدم، ولا يطلقها زوجها حتى ينقطع الدم، لأن الله يقول فطلقوهن لعدتهن. قبل ما ندخل في هذه، هذا معناه أن المرأة يصح أن تصوم إذا انقطع الدم ولو لم تغتسل، ويصح أن يقع الطلاق عليها إذا انقطع الدم ولم تغتسل. إذن فالأشياء الممنوعة على المرأة تنقسم إلى قسمين: ما يباح بمجرد انقطاع الدم، أو ما يطلب بمجرد انقطاع الدم، وما لا يباح إلا بالاغتسال، وما لا يباح إلا بالاغتسال. ولذلك فصل بينها فقال إلى اغتسال أو بديل، يعني كل الأشياء الستة الماضية هي إلى الاغتسال أو بديل. يمتنع الصوم والطلاق حتى ينقطع، فرق بين الصوم والطلاق وبين الأشياء الماضية، وبين الأشياء الماضية. تمام، يبقى الست مع تمتع برؤية واللمس بين سرة وركبة، طبعا احنا قلنا ان التمتع ضعيف، فيبقى اللمس، اللمس اضافة الى الستة يبقى سبعة، هذه السبعة موقوفة الى الى الطهارة، الى الاغتسال او البديل. واما الصوم والطلاق فجائز بمجرد الانقطاع، جائز بمجرد الانقطاع. تمام، نعم. ثم قال وإنما حرم طلاق الحائض والنفساء، لأن الله تعالى يقول فطلقوهن لعدتهن. ومثلها قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، هي الآية، فطلقوهن لعدتهن، أي للوقت الذي يشرعن فيه في العدة، يعني وهي مستقبلة العدة، وهي مستقبلة العدة، يعني إذا طلقت بدأت في العدة. قال وبقية الحيض والنفاس لا يحسب من العدة، يبقى معنى ذلك إذا طلقها في الحيض فما يتبقى حتى ينتهي حيضها لا يحسب من العدة، إذا طلقها أثناء النفاس ما يتبقى من النفاس لا يحسب من العدة، والمطلوب أن يطلقها فتشرع بعد الطلاق في العدة، فلو طلقها في الحيض والنفاس لن تشرع فيحرم. فيحرم لماذا؟ قال فتطول عليهن العدة، وفي ذلك مشقة عليهن، فحرم طلاقهن في الحيض والنفاس. يحرم في الحيض والإيه؟ في الحيض والنفاس، طبعا على تفصيل لا يليق بهذا المختصر. وسيأتي معنا في الطلاق أنه يقع لكن يحرم، يعني يقع مع الإثم. فإذا انقطع الدم حل طلاقهن وإن لم يغتسلن، حل طلاقهن وإن لم يغتسلن. ولا يضر بعد الانقطاع خروج رطوبة ليست بكدورة، خروج رطوبة، إذا خرجت رطوبة فهذا إيه؟ هذا لا يضر طالما أن الدم انقطع. قال وجملة ما ذكره الناظم مما يحرم بالحيض والنفاس تسعة أشياء، وبقي عليه واحد وهو الطهر بنية التعبد، فإنه يمتنع على الحائض والنفساء، يمتنع عليها أن تذهب أثناء وجود الدم فتغتسل بنية العبادة. لماذا؟ لأنه تلاعب بالعبادة، تلاعب بالعبادة، لم يشرع ذلك، فاشتغالها به حرام، اشتغالها به حرام. الطهر بنية التعبد، المحل لا يقبل، فكيف تنوي التعبد وتغتسل؟ فإنه يمتنع على الحائض والنفساء لأنه تلاعب بالعبادة، إلا في حالة النسك، لأن ذلك ما ورد به النص، إلا في حالة النسك، يعني إن أرادت حجة أو أرادت عمرة وهي حائض أو نفساء فإنه يطلب لها أن تغتسل للأوقات التي يشرع فيها الغسل، مر معنا ذلك. قال كالغسل للإحرام من السنة، والوقوف والرمي، هذه أغسال كلها فتشرع في حق الحائض والنفساء كما هو في حق الطاهرات سواء بسواء. قال فإنه أي الغسل سنة في حقها، يعني في حق الحائض والنفساء، كغيرها يعني كالطاهرات الباقيات، لحديث اقضي ما يقضي الحاج، افعلي ما يفعل الحاج، كما في رواية غير ألا تطوفي بالبيت، ففي هذا مشروعية أن تغتسل كما يغتسل بقية الحجيج للإحرام وللوقوف وللرمي بنية العبادة، على الرغم من أن المحل غير قابل لوجود المرخص الشرعي وهو إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. طب والتسعة أشياء التي ذكرها ما هي؟ الأربعة الصلاة والطواف وحمل المصحف ومسه التي للحدث الأصغر، والاثنتان قراءة بعض آية قصدا واللبس في المسجد، تمام، للمسلمة، تمام. طيب والإيه؟ والصوم والطلاق، والصوم والإيه؟ والطلاق، تمام. والتمتع واللمس، والتمتع واللمس، يبقى كده كم؟ كده تسعة، تمام. والإيه؟ والعاشرة الطهر بنية الإيه؟ العبادة، الطهر بنية العبادة، تمام. طيب نتوقف هنا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين، جزاكم الله خير.